نيوتن هو مكتشف الجذب العام، هي النقاش وياه. أقول الجاذبية انفقدت بدم الحسين، الجاذبية انفقدت بدم الحسين وقوة نيوتن بقت متوهمة. الله، شلون دم حسين ما رد للتراب؟ ليش ما طاح؟ وشنو الحكمة ولما؟ إذا كان حسين أقرب للإله وخارج انظار الجموع المجرمة ومن شمر دم، إذا كان اتصال بين شف حسين وأطراف السماء. الله، لو فرضنا الدم أخف من الهواء، لو فرضنا الدم أخف من الهواء، أخف من الهواء والجبال من الأرض ترفعها ريح، إذن فوق القاع ما تسيل الدماء، والرسول بأحد ما يوقع جريح. الله، وكان ما سال الدماء المؤمنين، ودم على الكرار ما لازم يطيح. إذن كانت معجزة بدم الحسين، وكان قانون الجذب جدا صحيح. الله، ما أقول حسين أفضل من أبوه وجد أعظم منه وارفع منزله، لكن بدم ذبح كل السيوف، وهاي معجزة الحسين بكربلاء. الله، لو ما دم حسين ما ظل الجباه تعبد الباري وكتابة ترتله، ولو ما دم حسين ما طاحت عروش، ولو ما دم الظلم ما كان انجله، ولو ما دم الدين ما كان استقام، وهذا قوله من قدر يتجاهله، ولو ما دم حسين طعنه وبالكتاب وكان رفضه وحتى باء البسمله. الله الله، للقيامه يظل نهر دم الحسين. الله، يروي كل ثائر عزيمه ومرجله. ودم يوم الصعد لاطراف السماء سهله عند الخالق ومو معضله. القاع خافت من ذنب دم الحسين، والسماء توسل لا تستقبله، ونزل جبريل ورفع دم الشريف، لأن قبل القاع راد يقبله. الله، لأن قبل القاع راد يقبله. الله، حسنت حسنت، صح لسانك.